هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مجدي عبد الوهاب عثمان المقيم في قرية شها مركز المنصورة محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد وزير التموين بيقول فيها: يا معالي وزير التموين، مشاكل بطاقات التموين بقت كتيرة قوي، والمشاكل بقت كتيرة لأن البطاقة بقت مهمة ومش من السهل الواحد يتنازل عنها. الأول الدولة كانت بتصرف للمواطن حاجات بسيطة على بطاقة التموين يا حضرات، فالحاجات دي جات أو ما جاتش ما كانتش بتفرق كتير، لكن دلوقتي لا، الوضع اتغير. بطاقة التموين بقت مهمة، يعني زيت وسكر يكفونا الشهر كله، وعيش كمان، وبدل نقط عيش ناخد بيها حاجات تانية كتيرة. وانا عندي بطاقة تموين فيها 5 افراد اللي هم عدد افراد اسرتي، وكنت بصرف التموين بتاعنا والحمد لله، لغاية من حوالي سنة كده وانا بصرف التموين قالوا لي: لا لا لا، مش هينفع تصرف تموينك يا محترم. ليه بيه؟ بطاقتك دي من البطاقات اللي عاوزة تحديث، تمام؟ وعليك بقى وعلى مكتب التمويل اللي انت تابع له بسرعة عشان تخلص المطلوب وتلحق تصرف تموين الشهر الجاي. ورحت المكتب التموين اللي انا تابع له قالوا لي: شوف يا محترم، بطاقة وقفت لكن انت مواطن لكل الحقوق وتموينك محفوظ وكلها ايام التحديث هيتم وتصرف تموينك وكله هيبقى تمام التمام زي الفل ان شاء الله. وفات اسبوع واتنين وقلت اروح اسال بقى على البطاقه عشان تموين الشهر الجديد وربنا يعوض علينا في الشهر اللي راح. يقول لي البيه: احنا بعتنا بطاقتك على الوزاره وبمجرد ما توصل هنبلغك على طول، احنا هنستفيد ايه يعني من ركنها؟ شوية شاي بالنعناع الأخضر يا شوقي بسرعة يا ابني. وفات 2-3 شهر وما حدش بلغني حاجة. قلت: لا كده كتير قوي. رحت لهم: عاوز بطاقتي يا بهوات، عاوز حقي اللي الدولة بتوفرهولي أنا وأسرتي. قالوا لي: اسكت، مش احنا عرفنا بطاقتك واقفة ليه؟ ليه حضرتك؟ عليك غرامة 1730 جنيه، لازم تدفعهم عشان تستلم بطاقتك. وطبعا انا مش عارف غرامة عن ايه، بس اللي فهمته اني مش هستلم بطاقتي الا لما ادفع. اتصرفت ودفعت. هاتولي البطاقة بقى. قالوا لي: لا لسه، احنا لسه هنبدأ من جديد بقى، خد لك كده 2 شهر. فين الشاي ابو نعناع اللي قلت لك عليه يا شوقي؟ فات كتير يا حضرات، داخلين على سنه وما عنديش بطاقه، رغم اني قدمت كل الاوراق المطلوبه للتحديث ودفعت الغرامه وليا حقوق الدوله بتوفرها لي، ورغم كل ده البطاقه مش موجوده. دي مشكلتي أنا وأسرتي يا معالي وزير التموين. إحنا عاوزين بطاقتنا، عاوزين نصرف حقوقنا التموينية. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان،